قبل أي شيء، معنى أن مذكراتي بين يديك وأنت تقرأها الآن أنني قد قتلت أو قد اختفيت في ظروف غامضة. لذلك فأرجو منك يا من وجدت هذه المذكرات أن تنشرها وأن تخبر الجميع عما بها من دروس وعبر. الاسم هو كريم عبد الفتاح، السن 35 عاما، المهنة على الورق صحفي، في الحقيقة باحث عن المتاعب. كفاية كده، مش عايز اعمل مقدمة طويلة ويلا ندخل في الموضوع، لان انا متأكد ان اللي جاي من عمري مش قد اللي فات، ده اذا كان في بقية من الاساس في عمري. أنا مسؤول عن الصفحة الفنية في أحد المجلات الشهيرة، وصدقوني المفروض أن المهنة دي متعبة، لكن أنا بطبعي كسول ومتعود أني أخرف وأألف في الأخبار من نوعية معينة، ما تتمسكش كده عليا. وكمان أخبار ما تضايقش حد ولا تأذي حد، يعني خد عندك الفنانة يسرى تستعد لدخول مسلسل جديد وجريء، النجم تامر حسني يعقد ورشات عمل لتحضير الألبوم القادم، المخرج شريف عرفة يتكتم تفاصيل فيلمه الجديد. هتصدقوني لو قلت لكم ان كل الاخبار دي من تأليفي؟ ايوه، كل الاخبار دي انا اللي بألفها. هي اخبار منطقية تسمعها تحس انها بجد، ولكن انا بصراحة علشان انا يعني كسول زي ما قلت لكم، كانت هي دي طريقتي، اقول الاخبار اللي ما تزعلش حد وما تضايقش حد واللي متوقع انها تكون موجودة. فضل الحال ماشي بنفس الطريقة عندي، على طول ألف وأحط أخبار وشيل أخبار، مرة تعدي مرة تكشف، لحد ما لقيت في مرة باب مكتبنا في الصفحة الفنية بيخبط، ودخل منه راجل وست باين عليهم التعب والإرهاق، شكلهم كبار. اللي عرفته من أول ما دخلته كده أنها لقيتها بتقول له، الست بتقول له يا عطية. سألوني هو قسم الحوادث عندكم فين؟ قسم بتاع الحوادث والجرائم فين يا ابني؟ احنا عاوزين حد منه. مسكت التليفون وطلبت الرقم الداخلي لقسم الحوادث اللي عندنا، وعلشان حد منهم يجي. جالي فعلا سامح زميلي من هناك وشد كرسي، وبعد ما طلب للضيفين الاثنين الحاج عطية ومراته السائع بدأوا يحكوا، وسامح معاه ورقة وقلم وجهاز تسجيل، وعلشان يدون ملاحظاته الصحفية، اهو بيسجل ولكن احيانا هيعوز برضو يدون شوية ملاحظات من الحاجات اللي بيسمعها. طبعا كريم سامح متوقع انه هيلاقي جريمة او قصة كبيرة، فبدأ يسمع باهتمام وتركيز شديد جدا. احنا يا ابني ربنا كتب علينا اننا نسكن، فانا بصيت وقطعتهم، ربنا كتب عليكم ان انتوا تسكنوا ايه يا حاجة؟ حسيت ان انا يعني جملتي دي او التصرف اللي انا دخلت بيه ده تصرف غبي، ما تسيب الناس تحكي. بصولي بصة كده غريبة، تقدر تقول عليها بصة يعني احتقار شوية، وبدأوا تاني يحكوا من الاول. احنا يا ابني كتب علينا ان احنا نسكن في المقابر. حمدين ربنا وشاكرين فضله، وعمرنا ما اشتكينا. احنا بنقول على طول الحمد لله، لان في زينا على فكرة كتير جدا. سامح هو المرة دي اللي قطعهم وقال ايه، شفت عملية تهريب؟ ايه حد كان بينقل مخدرات؟ بصوله والحاج عطية قال له لا. سامح رجع تاني، خلاص يبقى تهريب اثار، انا متأكد ان الموضوع ده فيه اثار شكله كده. رد الراجل تاني، يا ابني لا، اديني فرصة بس اكمل لك اللي حصل. من يجي سنة اتوفى نواحينا كده عيلة كاملة، ماتت في حادث، ومن يومها بطلنا النوم. أنا بقى اللي قطعتهم تاني، ولكن المرة دي كان سؤال مش غادي شوية، كان سؤال منطقي. يعني إيه بطلتوا النوم؟ من يومها يا ابني وكل يوم بالليل الساعة لما تيجي 11 بالليل المكان يتقلب لمهرجان، صوت عيال صغيرة عمالة تضحك، صوت أطفال بتضحك من هنا ومن هنا ومن هنا، ومش عارف الصوت ده جاي منين يا ابني، لا عارفين نقعد ولا عارفين ننام. ناس بتزعق وناس بتتخانق، واحنا نفضل قافلين على نفسنا الأوضة اللي قاعدين فيها، ويفضل الصوت والدوشة شغالين لحد ما أذان الفجر يقول الله أكبر. بدأ سامح يحط القلم على المكتب ويسمع منهم كلمة وعشرة لأ، لاحظت أنه بدأ يتجاهل اللي بيسمعه منهم، لاحظت أنه بدأ يتضايق. شفت اللي حصل، سامح بيحاول يتهرب من القعدة دي بأي طريقة. سامح فجأة قام، أنا عندي معاد مهم جدا، أنا آسف، أنا هرجع لكم تاني، ولا تيجوا بكرة؟ تعالوا بكرة، ولا أقول لكم أنا يوم الخميس الجاي إن شاء الله فاضي، هستناكم تيجوا تحكوا لي الموضوع ده بالكامل علشان لازم ندردش. سامح خرج وسابهم في مكتبي في وسط ذهولهم وهم ساكتين وما بيتكلموش. سامح هرب وساب لي الموضوع، لأن سامح حس إن الموضوع كله من أوله لآخره تأليف. الحاج عطية ومراته بدورهم كده قاموا قالوا طيب سلام عليكم احنا هنمشي. لقيتني أنا من غير وعي بسألهم انتوا عنوانكم فين؟ مش قادر احكي لكم ولا هتتخيلوا كم الفرحه اللي اترسمت على وشوشهم لما سالتهم السؤال ده. خدت كل التفاصيل ووعدتهم ان انا هروح لهم في اليوم التاني، وبالفعل استاذنت من الشغل، وطبعا ما قلت لهمش رايح فين لان انا في الصفحه الفنيه ما ينفعش اروح احقق في حاجه زي كده. قابلت الحاج عطيه ومراته عند مدخل المقابر القديمه اللي وصفوها لي بالظبط، وخدوني ودخلت المكان. هم قالوا عليه كلمة احنا ما بنقولهاش كتير، قالوا عليه الحوش. الدنيا كانت برا وانا داخل عز النهار، لكن مجرد ما دخلت حسيت ان الدنيا تحولت لنص الليل. أوصف لكم المكان، ظلام، ظلام شديد، أو زي ما بنقول عليه كده بلغتنا الظلام الدامس. ظلام هاجم على كل حتة في المكان برغم أن فيه كهرباء وإضاءة، لكن حصل حاجة غريبة، حسيت أن اللمبة اللي منورة في المكان حسيت أن الظلمة بتهاجمها علشان تطفي نورها، لدرجة أن نور اللمبة كان متوتر جدا، اللمبة بتحارب علشان تنور، لكن الظلمة مش مديها الفرصة دي. ريحة غريبة جدا ملهاش وصف، هل هي دي فعلا ريحة الموت زي ما بيقولوا؟ بس أنا يعني مش عبيط، أنا عارف الريحة التانية، عارف ريحة الجثث، عارف إنها ريحة صعبة ولا تطاق، لكن الريحة دي خليط من ريحة تراب وخشب ومباني قديمة. قطع علي تخيلاتي صوت الحاج عطية هو بيقول لي هنا يا ابني، هنا احنا عايشين وراضين، لكن مش هقدر اسمعك حاجة من اللي حكيت لك عليه دلوقتي. ما سألتش، لكن بصيت له بصة كلها يعني اسئلة. قال لي اصل الميعاد بيكون بالليل، ما انا قايل لكم بالليل، انت مش شايف ساعتك كام؟ انا بصيت في الساعة بتاعتي لقيتها 2:30 الظهر، وبصراحة انا ما عنديش الجرأة ان انا استنى هنا 10 ساعات. لقيتني بدور على اي وسيلة عشان اهرب، انا هخلص شغلي وارجع لكم تاني. رحت الشغل وفضلت أتساءل أرجع لهم أرجع لهمش، أروح المكان ده ولا مروحوش. قررت ان انا هروح هتغدى في اي مكان واقعد على اي قهوة وبعد كده هروح وربنا يستر على الليلة اللي شكلها يعني دبست نفسي فيها. مرت الساعات بسرعة البرق ولقيتني واقف قدام الحوش والحاج عطية طالع من الضلمة عامل زي الجثة. تقولش جثة بتتحرك، كان شايل في ايده فانوس منور نوره كان منعكس على وجه الحاج عطية، فكرني بشكل فرانكشتاين هو طالع من الضلمة. دخلت معاه وعامل نفسي شجاع، لكن عرفت ان انا مش شجاع ولا حاجة، ما اكذبش عليكم احنا ركبي كانت بتخبط في بعضها. دخلنا غرفة ولقيت الاطفال ولاده يعني نايمين، كانت الساعة حوالي 10. وعرفت ده ازاي؟ ما تقوليش عرفت ان انا بصيت في الساعة في عز الضلمة، لا ده انا سمعت صوت برنامج 10 مساء وهو بيبتدي وسامع صوت المزيكا بتاعته وانا عارف المزيكا دي. بصيت له قلت له انتوا عندكم تلفزيون هنا ولا فين؟ قال لي لا ده عند الجيران عند الجيران. ابتسم الحاج وقال لي يا ابني احنا هنا متعايشين وعايشين هنا وراضيين، مش قلت لك يا سيدي احنا راضيين. فضلت قاعد القعدة بتاعتي ما كانتش انتظار لان حاجة تحصل قد ما هي كانت اعادة حسابات. انا بدأت اعيد حساباتي بحاجات كتير قوي. انا حسيت ان انا بني ادم ليش لازمة في الدنيا، في ناس عايشة ومش لاقية تاكل كده، وانا كل اللي اعمله ان انا قاعدة فبرك اخبار. حد افكر هعمل ايه. بدأت افكر الدنيا هتمشي ازاي، وفي عز ما انا بفكر وعمال اتخيل المستقبل بتاعي لقيت الحاج بيقول لي قوم اصحى انت مت ولا ايه؟ قمت من سرحاني ولا معرفش ده كان نوم ولا كان ايه، ووصلت له قال لي ما انتش سامع، ما تسمع، ما تركز، شوف ايه اللي بيتقال. انا فعلا سمعت صوت غريب، الصوت انا مش عارف ايه هو يمكن عشان انا خايف ما قدرتش اركز. الصوت هو مزيج غريب من ناس بتصرخ ناس بتضحك، ولكن كان في صوت فعلا اطفال صغيرة بتضحك. بدأ الصوت يعلى ويقرب اكتر، وانا عينك ما تشوف الا النور. بدأ جسمي يترعش وبدأت اتنفض وانا قاعد، وكان فاضل يعني حاجة تانية وهصرخ وسمع كل الناس اللي عايشة في المقابر صرخي. الحاجة اشفق عليا جدا، حاجة عطية لقيته بيبتسم في عز ما انا مرعوب، قال لي خلاص يا ابني اهدى احنا هنشوف ده بكرة. قلت له لا انا هاجي. قال لي اهدى كل يوم من ده، النهاردة انت سمعت بكرة بقى تشوف بنفسك ايه اللي حصل. أنا مروحتش، أنا لسه قاعد. الصبح طلع عليا بأعجوبة، خرجت من الحوش مفرقش عن الأموات غير إني بمشي، ولو كني قررت إن أنا لازم أهزم خوفي. أنا مش مصدق الراجل ده، الراجل ده وراه حكاية غريبة وأنا مش قادر أبلعها. الساعة إحنا الصبح والساعة دلوقتي 9 صباح، لكن أنا هرجع له، هرجع له تاني الساعة 10 مساء. ورجعت فعلا الساعة 10 مساء، وربطت برضو نفس التوقيت بصوت البرنامج اللي موجود عند أحد الجيران اللي برضو ساكنين في المنطقة. عارفين المرة دي أنا جيت ومعايا إيه؟ معايا كشاف ومعايا كاسيت ووكمان، وقلت أنا مش همشي غير وأنا عارف الصوت ده مصدره إيه. نسخة طبق الأصل من اللي حصل امبارح حصل النهاردة، لكني ما كنتش بتخيل، ما كنتش قاعد بسرح في المستقبل. أنا كنت قاعد ومستني ومتحفز ومستعد للي جاي. بدأت الأصوات تظهر تاني، وبدأ صوت الضحك بتاع الأطفال يعلى، كل مدى يعلى أكتر من اللي قبله. قلت ما بيدهاش، أنا هقوم. قررت أبدأ رحلة البحث. ما كنتش يعني عارف أنا هعمل إيه بالظبط، بس ما كانش قدامي غير إني أنزل سلم. الحاج عطية قال لي يا ابني ده سلم الميتين. قلت يعني إيه؟ قال لي أنت ما دفنتش قبل كده يا ابني، ده السلم اللي بننزل عليه الأموات. قلت له ما هو ما فيش حاجة تانية روحها، أنا مش عارف الصوت ده جاي منين. قال لي براحتك انزل. صدقوني أنا معرفش الجرأة دي جات لي إزاي وجات لي إمتى. نزلت السلم درجة درجة درجة درجة. ما كدبش عليكم، أنا كنت حاسس إن في حد واقف ورايا. يا جماعة ده مش حد واقف ورايا بس، أنا ماشي على السلم طبعا الدنيا ضلمة ومش شايف حاجة، كشاف نوره يعني زي قلته، ولكن في حاجة مش مظبوطة. الموضوع مش موضوع حد ورايا، في ناس بتتكلم، في همسة حواليا. الهمسة ده أنا مش عارف جاي منين. أنا خايفة تلفت ورايا، أنا مش عارف إيه اللي واقف ورايا، لكن أنا مش هقدر أفضل بالمنظر ده. أنا عايز أرجع. أنا كل اللي بفكر فيه في الثانية واللحظة دي إن أنا عايز أخرج من السلم ده، لأن أنا كل المتخيله إن حواليا ميتين وقايمين واقفين دلوقتي حواليا. قررت إن أنا لازم أرجع، لازم أخرج من هنا. ولفيت، وأول ما لفيت وقعت من طولي. صحيت، هو أنا نمت ولا كان حلم ولا إيه بجد؟ لقيت الحاج عطية بيقول لي صدقتني شفت بقى؟ بس أنا عايز أسألك سؤال يا أستاذ، هو أنت ليه لما شفتني واقف وراك أسلم خفت كده ووقعت؟ فينك يا رجالة؟ فضلت ساكت، وكل اللي في دماغي إن أنا هنزل تاني وهعملها للمرة الجاية وهشوف الصوت ده مصدره إيه. هو عمال يتكلم ويرغي كتير وأنا كأنه ما بيتكلمش، دماغي هناك على السلم في وسط الضلمة في وسط الناس اللي بتتكلم. خدت جهاز الكاسيت والكشاف ونزلت اليوم اللي بعده. سحبت الحاج عطية من ايده وقلت له افضل ماسك ايدي، انا مش ناقص اموت في جلدي، مش منهم ومنك انت كمان. نزلنا السلم اياه في وسط الاصوات وسمعتها تاني، لسه الاصوات اللي بتهمس موجودة، وانا عمال اقول له سامع؟ يقول لي سامع. انا مش فاهم هما بيقولوا ايه، انت فاهم حاجة؟ انا مش فاهم اي حاجة. انا كمان، انا جايبك انت مش انت بتاع التحقيقات، شوفوا لنا حل بقى، قولوا بقى وهاتوا لنا الناس تشوف لنا ايه اللي الصوت ده بيجي منين. بس انا يا استاذ شاكك في حاجة. قال له ايه شاكك في ايه؟ انا قلت له شاكك في ايه؟ قال له انا شاكك ان هم حراس المكان، من يوم ما جينا هنا زمان يقولوا ان المكان كل مقبرة ليها حراس، احنا كده دخلنا في مكان مش بتاعنا. فضل النقاش بيني وبينه وسايب الكاسيت مشغله وبيسجل من اول ما جينا عشان يسجل كل الاصوات اللي بسمعها. والصوت بيتسجل والنقاش بتاعي أنا وهو عمال يتسجل. لكن سمعت صوت حاجة زي تزييق باب كده، والباب أنا مش عارف الصوت ده منين. لقيت الحاج عطية بيجري أسرع مني، ولا اللي عنده 10 سنين، بيجري وبيصرخ وبيطلع السلم جري. طبعا أنا الحاج عطية طلع وأنا طلعت أجري وراه وأكمل، لكن الدنيا ضلمة وأنا مش شايف قدامي. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، أنا مش عارف حصل إيه، لكن أنا هروح وهقرر هعمل إيه بعد كده. أول حاجة أنا عملتها لما روحت بدأت أكتب لكم في المذكرات دي، لأن أنا مش عارف الخطوة اللي جاية هتكون إيه. أنا هرجع تاني بكرة، بس يا ترى هاجي أكمل المذكرات ولا في حاجة هتحصل؟ دي كانت نص الرسالة اللي لقاها الزميل كريم عبد الفتاح. كريم اللي بيحكي لنا دلوقتي بيقول المذكرات دي وقعت في ايدي، لقيتها في بيت صديقي واخويا. كريم عبد الفتاح صديقه سامح اللي لقى المذكرات وهو اللي بيحكي لنا عليها دلوقتي. سامح بيقول بعد ما اختفى كريم لمدة تزيد عن ايام بدأنا ندور عليه، دخلنا البيت وصلنا لكل مكان مش عارفين نوصل له خالص. كل اللي وصلنا له المذكرات دي اللي مش منتهية بأي شكل يطمننا. أنا عارف طبعا إن أنتوا عايزين تعرفوا إيه اللي حصل. أنا أخدت العنوان المكتوب ورحت على طول يومها، بس للأسف أنا ما لقيتش حد باسم الحاج عطية. مفيش حد ساكن في الحوش ده، لا من قريب ولا حتى من بعيد. سألت الناس هناك عن كريم ووريتهم صورته، حد فيكم شاف يا جدعان الشخص ده؟ كلهم نفوا، قالوا ما شفناهوش قبل كده. فضلت أيام طويلة أدور على أي خيط يوصلني لكريم ولا للحاج عطية، مفيش أي حاجة. لحد ما قررت ان انا هرجع تاني واروح نفس المكان، يمكن الاقي حد يدلني المرة دي. قابلني راجل عجوز هناك، حكيت له الحكاية وحسيت ان هو يعني بيواجه صعوبة في انه يفهم الموضوع. قعدت افهمه وافهمه لحد وانا بقول له كلمة الحاج عطية، قال لي مين؟ عطية مين؟ قلت له الحاج عطية بيقوله كان هو اللي ساكن هنا. قال له عطية مين يا أستاذ؟ تعال معي. خدني ودخلنا الحوش وفتح ونزلنا السلم، لا لقيت حاجة ولا هو كمان شاف حاجة. قال لي بمناسبة الحاج عطية أنا عايز أقولك إن الاسم ده أنا فاكره كويس. الحاج عطية هو راجل مات هو وعيلته في حادثة واتدفنوا في الحوش ده. أنا لقيت شريط الكاسيت وقررت أسمعه. لقيت كريم بيتكلم ومفيش حد بيرد عليه، عمال يقول يا حاج عطية ويسكت، ولاقي صمت طويل ويرجع تاني يتكلم وكأن كريم كان بيكلم نفسه، وعمال أعلي الصوت عايز أدور على صوت الحاج عطية اللي هو بيقول لي عليه. مفيش صوت الحاج عطية، أنا هتجنن. أنا مش عارف أثبت لحد دلوقتي كريم اتخطف ولا اتقتل ولا جراله إيه، بس أنا حاسس إن كريم دلوقتي في مكان بعيد عني وبعيد عن أي حد. الشريط شغال وصمت تام. كريم خلص الكلام اللي عنده، لكن في صوت وحيد هو ده الصوت اللي أنا سمعته. مش عارف الصوت ده صوته ولا صوت حد تاني. Oh, موت موت موت موت ليه.